عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا مقروب من الطريق يعني مكة ولا هي مضر. هناك صلي أنا في سافر. هناك صلي مغرب. يعني أنا ما أعرف هذا صلي مغرب ولا عشاء. كيف أنا يعني كيف أنا صلي؟ الأحوط إنك تصلي يعني المغرب لوحدك. أو تصلي يعني حتى تعرف إيش نيته. يعني مثلا أنا ما أعرف. أنت ما تعرف أي يعني لا تدخل معه. لا تدخل معه. إيه نعم حتى تعرف إيش أعرف. نعم. أنت أعرف ضروري. لا لابد أنه قد يكون صلي العشاء وأنت تصلي المغرب. قد يصلي العشاء وأنت بذمتك صلاة المغرب. فهل تصلي معه أربعا أو تجلس فيه إشكال. فالأحوط أنت يعني تتبع ما تعلم تتبع علمك. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نريد أن نبدأ الدرس يا أخواننا. الأسئلة بعد الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فنسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. نستعين بالله ونبدأ درسنا في هذه الليلة المباركة في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم رحمه الله. وكنا في الدرس السابق قد عرضنا باب الغسل، باب الغسل أي ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل وصفة الغسل الكامل والمجزئ منه وما يمنع منه الجنب وغير ذلك من أحكام الغسل، لأن هذا من الطهارة مما يرفع الحدث التي يتحلى بها المسلم ليعبد ربه. وكنا قد ذكرنا من موجبات الغسل ذكرنا أمرين. موجب الغسل قلنا ستة أشياء، وذكرنا من هذه الستة أمرين. أحدهما خروج المني دفقا بلذة، والثاني المجامعة وأحكامها. فهذان أمران من موجبات الغسل. الموجب الثالث إسلام الكافر، سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا. فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، سواء كان الكافر أصليا يعني كفره أصلي أو كان مرتدا وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه يسمى مرتد. وهذا في المذهب، وعند مالك رحمه الله أنه يجب عليه الغسل إذا أسلم. وأما أبو حنيفة فجعله مستحبا، جعل الغسل مستحبا. وكذلك الشافعي عنده أن الكافر إذا أسلم يستحب له الغسل. قال: ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، يعني ولو كان لم يوجد في كفره ما يوجب الغسل من نحو جماع أو إنزال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حين أمر من أسلم أن يغتسل، ما قال هل عليك جنابة، أو قال يعني هل فعلت ما يوجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. وإقامة للمظنة مقام حقيقة الحدث. وقال الشيخ إذا وجد منه سبب يوجب الغسل فاغتسل في حال كفره ثم أسلم لا يلزمه إعادة الغسل إن اعتقد وجوبه، بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم. وهذا من فضل الله عز وجل، وأن الكافر يعمل أعمالا صالحة ويعمل طاعة لله عز وجل ثم أسلم فإنه يثاب على طاعته السابقة، لكن لو كان يعمل أعمالا صالحة ولم يسلم لا يثاب عليها، لأن بنت حاتم الطائي السفانة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كرم أبيها، قالت إنه كريم وإنه كذا، فهل ينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لم يقل في عمله هذا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فدل على أنه يعمل هذا وهو لم يسلم بعد، لم يؤمن بالآخرة. فلو أسلم نعم لا أسلم على ما كان عليه من العمل الصالح، وهذا من يعني فضل الإسلام، من فضل الإسلام، لأن الإسلام منة ونعمة وله فضائل عظيمة، من فضائله أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم. قال ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، يعني ما يوجب الغسل، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا من محاسن الإسلام، أن الكافر إذا أسلم يغتسل ويتنظف، لأن النظافة من الإيمان. هذا الحديث حديث قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، قال رواه أحمد والترمذي وحسنه، أي وصححه هو وابن السكن، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم. وروى الإمام أحمد أن ثمامة أسلم فقال صلى الله عليه وسلم مروه أن يغتسل، مروه أن يغتسل. وقال المنقح أبو بكر لا يجب إلا إذا وجد منه حال كفره ما يوجبه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وحكي اتفاقا، لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم به لنقل نقلا متواترا ظاهرا. وثمامة اغتسل ثم تشهد، رواه البخاري، يعني أنه لم يسلم إلا بعد الاغتسال، اغتسل ثم تشهد، يعني قال كلمة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد أن اغتسل. قال رواه البخاري. ولم يذكر أنه أمر، وقيس أمره أن يغتسل بماء وسدر، والسدر غير واجب، فيحمل الحديثان على الاستحباب جمعا بين الأدلة. قال الخطابي وهو قول أكثر أهل العلم، قال في الإنصاف وهو أولى، وقيس بن عاصم هو ابن سنان ابن منقر التميمي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سيد أهل الوبر. وقيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس، يعني من قيس ابن عاصم. وهذا يدل على أن الحلم يتعلم، يعني يمكن للرجل أن يتعلم الحلم فيكون حليما. قال: ويستحب له إلقاء شعره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أبو داود. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد: ويغسل ثيابه، يعني استحبابا، وإن قيل بنجاستها وجب، وتقدم طهارتها. والرابع من موجبات الغسل: موت غير شهيد معركة. موت غير شهيد معركة ومقتول ظلم، ويأتي يعني الذي يموت وهو غير شهيد المعركة يغسل، وكذلك المقتول. نعم. والرابع موت، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها، وغيره من الأحاديث الآتية، وهو تعبد لا عن حدث. تغسيل الميت ليس عن حدث ولكنه تعبد. قال الزركشي: والموت موجب في الجملة بلا نزاع، موجب للتغسيل بلا نزاع. غير شهيد معركة، غير شهيد معركة ومقتول ظلما، ويأتي أي في بابه في كتاب الجنائز أنهما لا يغسلان، يعني المقتول ظلما وشهيد المعركة لا يغسلان. ومعركة بفتح الراء وتضم. المقتول ظلما وشهيد المعركة لا يغسلان. والخامس من موجبات الغسل حيض، والسادس نفاس، انقطاع الحيض وانقطاع النفاس. عند انقطاع الحيض وانقطاع النفاس يجب الغسل، موجبه الحيض والنفاس موجبان، أي من موجبات الغسل. نعم، الحيض والنفاس، ويأتي تعريفهما في بابهما إن شاء الله تعالى، يعني في باب الحيض والنفاس. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني، ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وابن جرير والنووي وجماعة. فيجب بالخروج، والانقطاع شرط، يعني يجب الغسل بخروج الدم، دم الحيض أو دم النفاس، ولكن شرطه، شرط وجوبه أن ينقطع. والانقطاع شرط، أي لصحة الغسل له وفاقا. فيتوقف الوجوب على حصول شرطه وهو الانقطاع، والقيام للصلاة ونحوها شرط للفورية. قال: نعم، فيجب بالخروج، أي يجب الغسل بسبب خروج دم الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. وقوله تعالى: فإذا تطهرنا الآية، والنفاس دم حيض مجتمع، وإن حاضت فيمكن أن يكون الخارج حال الحمل البعض للكل، لأن الحامل لا تحيض، فيجتمع حيضها فيكون نفاسا، فيكون نفاسا. النفاس دم حيض مجتمع، ولهذا تطول مدته. قال: لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، أي لا غسل بالولادة العارية عن الدم، ولا يحرم الوطء بها ولا يفسد الصوم، وهو قول الجمهور. يعني إذا ولدت ولادة عارية عن دم فلا نفاس عليها، يعني لا يجب الغسل عليها ولا يفسد صومها، والولد طاهر، أي في هذه الصورة لعدم تلوثه بالنجاسة، ما تلوث بالدم، ولأن الوجوب من الشارع ولم يرد الشرع بالغسل ولا هو في حكم المنصوص عليه، فإنه ليس بدم ولا مني، ومع الدم يجب غسله كسائر الأشياء المتنجسة، ولا يجب الغسل بإلقاء نطفة أو علقة أو مضغة. قال في الإنصاف والمبدع وغيرهما بلا نزاع. والمراد بإلقاء مضغة لا تخطيط فيها، لأن ذلك ليس ولادة، وإنما يثبت حكمه فيما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني كما ورد في الحديث إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوما أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما. هذه كم؟ 4 أشهر. في أثناء 4 أشهر قبل أن ينفخ فيه الروح وقبل أن يخلق، يعني ليس، يعني لا يلزم من إسقاطه أو يلزم من سقوطه شيء، لأنه لم يخلق، لم توجد فيه خلقة إنسان. أما إذا خلقت المضغة، صورت ووجد فيها خلقة إنسان، فإنها يعني تلزم أو يلزم عليها أحكام النفاس أو أحكام الولادة. إذا خرج الدم يعني من خلال تنظيف أو كذا، أي نعم، ففي هذه الحال يعتبر دم استحاضة، لا يعتبر دم حيض في هذه الحال. يعني إذا كان نطفة أو مضغة لا تخطيط فيها، علقة لا تخطيط فيها، فليس ولادة. النفاس، نعم النفاس لك، هذا ليس نفاسا، لم يخرج، ليس نفاسا وليس دم حيض مجتمع. على كل حال نعود إلى تحرير مسألة، اقرب على شان نسمع صوتك، اقرب علشان نسمع صوتك وحرر المسألة شوي. قلت إن النفاس، إن دم النفاس دم حيض مجتمع، لكن الدم الذي يعني يخرج بسبب إسقاط النطفة، إلقاء النطفة أو العلقة أو المضغة التي لم تخلق نتيجة تنظيف الرحم، هذا ليس دم نفاس. على كل حال كما يقرره الفقهاء هنا أنه ليس دم نفاس، قال: ولا يجب الغسل بإلقاء نطفة أو علقة أو مضغة. واشترطنا في المضغة أن لا يكون فيها تخطيط، يعني لا يكون فيها صورة إنسان، هذا أشبه ما يكون بالاستحاضة. الاستحاضة دم عرق، يعني دم ناشئ عن جرح، وليس هو دم الحيض أو دم النفاس. أربعين هو طبعا إذا تم أربعة شهور وأرسل إليه الملك ونفخ في الروح أصبح حكمه حكم الحكم الولادة يعني. إيه نعم. لا هو قبل ما يتم أربعة أشهر يعني يقول أربعين وأربعين وتسعة وثلاثين مثلا أقل من الأربعين الثالثة. في هذه الأثناء لو أسقطت لا يقال إنها أسقطت جنينا أو يقال إن عليها مثلا يعني يراعى فيها أحكام الإسقاط. لو ألقت النطفة أو ألقت العلقة أو ألقت المضغة التي لا تخطيط فيها ففي هذه الحال لا يقال إنها يعني إنه لا إنه لحقها الإثم في هذه لأنه لم يخلق فلا يعني تجري عليه أحكام خلق الإنسان. أقرب ما يكون بالاستحاضة أقرب ما يكون للاستحاضة. على كل حال تراجع المسألة لكن الذي يظهر لي أنه أقرب ما يكون لحكم الاستحاضة. إنما تراجع المسألة إن شاء الله والذي يورد لنا لعلك أن تبحث أنت طالب علم ابحث في أقوال الفقهاء أي نعم في هذه المسألة وحررها لنا في الدرس الآتي إن شاء الله نستفيد منها. نحن الآن نقتصر على المسألة التي ندرسها وهي أنها لو ألقت نطفة أو ألقت علقة أو ألقت مضغة لا تخليق فيها هل يجب عليها الغسل؟ نقول لا يجب عليها الغسل ونكتفي عند هذه المسألة. نذهب إلى نفرع إلى مسائل أخرى ستأتي إن شاء الله في باب النفاس في باب الحيض والنفاس. وأنا ألزمك بأن تراجع باب الحيض والنفاس وتنظر في أقوال العلماء والفقهاء وأنا كذلك ونأتي إن شاء الله بتمام الفائدة. ها؟ هذه حامل ترى يعني معنى حامل أنه حملت بجنين نفخ فيه الروح أي نعم. لكن إذا كان نطفة أو علقة أو مضغة لم تخلق ليست بحامل لسه أي نعم. إنما منشأ إذا كانت حامل ونزل عليها الدم في وقت الحيض قد يكون قد تحيض لكن نادر قد تحيض الحامل لكن نادر. هذا سندرسه إن شاء الله في باب الحيض والنفاس ما نستبق. إنما لو ألقت نطفة نعود إلى مسألتنا لو ألقت نطفة أو ألقت علقة أو ألقت مضغة لم تخلق هل يجب عليها الغسل؟ لا يجب عليها الغسل هنا. لا يجب عليها الغسل. نحن الآن في موجبات الغسل وقلنا من موجبات الغسل الحيض والنفاس. إذا خرج الدم دم الحيض أو دم النفاس الحظ المسألة الحظ حكم المسألة. إذا خرج دم الحيض أو دم النفاس فهو موجب للغسل. ثم نقول إذا ألقت نطفة أو ألقت علقة أو ألقت مضغة لا تغتسل حتى ولو جاء دم لأن هذا الدم ليس دم النفاس ولا دم الحيض. وسيأتي إن شاء الله مزيد أي نعم مزيد بيان في باب الحيض والنفاس. لا يستخفنا من يستهزئ بالعلماء ويقول هؤلاء علماء حيض ونفاس لا يهتمون بالسياسة لأن هذا علم الدين. والحقيقة إذا لا نعرف أحكام ديننا وأحكام طهارتنا وأحكام النجاسة فنتطهر منها فماذا نعرف؟ لاش يعني السياسة أصل السياسة ماذا يراد بالسياسة؟ ماذا يراد بالسياسة؟ السياسة إما أن تكون سياسة شيطانية وإما أن تكون سياسة شرعية وإما أن تكون سياسة دنيوية. فأي نوع من أنواع السياسة يقصد بالمدح أو الذم؟ طبعا إن كانت سياسة شرعية فهي ممدوحة وهذه لا تتجاوز وليس فيها كذب وليس فيها مكر وليس فيها خداع. السياسة الشرعية ممدوحة لكن ليس فيها كذب، وليس فيها مكر، وليس فيها خداع، وليس فيها محبة للعلو والسيطرة والاستعباد. هذه السياسة الشرعية. أما إن كانت سياسة شيطانية ففيها كل الشر، فيها الكذب، فيها المكر، فيها الخداع، فيها استعباد الأحرار، فيها السرقة، فيها كل شيء. السياسة الشيطانية وهي مذمومة محرمة. السياسة الشيطانية خطط الشيطان ومكر الشيطان، سواء كان شيطان إنسان، شيطان إنسان، أو كان شيطان جن، سواء كان إنسان من الإنس أو من الجن، لأنه أيضا من الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض، نعم زخرف القول غرورا، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي الإنس شياطين كما في الجن شياطين. ما هي يعني الصفة أو الخاصية للشيطان؟ إذا بغيت تعرف تعرف يعني الشيطان من غيره لابد أن تعرف خاصيته. إيش هي خاصية الشيطان؟ حتى لو كان إنسان، لو كان أخوك، خاصيته أنه لا يطمئن ولا يلتذ ولا يرتاح إلا بحصول الشر. نعم هذه خاصيته، لأن الإنسان قد تدفعه بالمعروف، تدفع بالتي هي أحسن. إذا كان عدوا لك، إذا كان عدوك يعني بعض الأعداء، تدفعه بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلى الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قال فادفع بالتي أحسن، لأنه ما يفيد أن تدفع بالتي أحسن، لا يفيد أنك تعطيه، لا يفيد أنك تصادق، لا يفيد أن تبدي له حسن النية، لا، إنما له غرض محدد وهو أن يتوصل إلى الفساد، يتوصل إلى الشر. هذا لا ينجيك منه إلا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزع، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالشيطان وسياسته كلها مذمومة، السياسة الشيطانية مذمومة. بقي السياسة الدنيوية، تصلح دنياك، تسوس النبات، تسوس الحيوان، تستثمره، تستثمر التجارة، هذه سياسة دنيوية. يعني الغالب فيها الإباحة، إلا شيء قام الدليل بحظره كالتعامل بالربا أو نحوه، أو الأشياء التي تكون محرمة. أي نعم، على كل حال هناك سياسة يعني مجملة يدخل تحتها أفراد عدة. سياسة شرعية وهذه محمودة وليس فيها مذموم، وسياسة شيطانية وهذه محرمة وليس فيها ممدوح، وسياسة دنيوية وهذه من باب الإباحة أو أصلها الإباحة إلا ما قام الدليل على حظره. فالحاصل نحن حينما ندرس أحكام ديننا ونتفقه في العبادة نسلك المسالك التي ترضي ربنا عز وجل، وإذا من الله علينا برضاه فقد سعدنا وحصل لنا خير الدنيا والآخرة ولم يفتنا شيء، ولم يفتنا شيء. أما الاستعلاء وحب الظهور وحب السيطرة وإرادة العلو في الأرض فليس من شأن طلاب الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. غالبا نجد أن من ينازع الأمر أهله يسلك مسالك الهلكة، يسلك مسالك الهلكة. ولذا ينبغي أن يهتم المسلم بما لا يسعه جهله، المسلم لا يسعه جهل أحكام دينه، أحكام صلاته، أحكام طهوره، أحكام وضوءه، أحكام يعني الأحكام التي يحتاج إليها، يحتاج إليها أهله، كيف يتعامل مع أهله. لا بد أن يعرف، أن يعرفهم أيضا بأحكام الحيض وأحكام النفاس، ومتى يصلون ومتى لا يصلون، ومتى يعني يباح لهم، يباح له منهم ما يباح، وما يحرم عليه ما يحرم. ولا بد أن يعرف الأذى من غيره. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، كلام الله عز وجل، من أصدق ما أصدق، لا كلام أصدق من كلامه، ولا حديث أحسن من حديثه. ذكر الحيض وذكر وذكر تلك الأحكام، وبين لنا أي نعم رسولنا صلى الله عليه وسلم أحكام ديننا، ما ترك شيئا، حتى آداب الخلاء. اللهم صل وسلم على رسوله، الحمد لله على نعمه. قال: ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم. إيش هو الذي تقدم؟ يعني من موجبات الغسل، ما هي التي تقدمت؟ طبعا قال خروج المني، قال الجماع، تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، قال إسلام الكافر، قال الحيض والنفاس، أربعة. من لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. إذا كان جنبا لا يصلي ولا يطوف ولا يمس المصحف. إذا كان لزمه الغسل يعني الحائض والنفساء أيضا يعني يحرم عليها الصلاة والطواف والمكث في المسجد ومس المصحف، إلا أنه رخص للحائض إذا كانت مدرسة أو كانت تخاف أن تنسى لطول مدة الحيض أو طول مدة النفاس، بخلاف الجنب. الجنب يمكنه أن يتخلص من الجنابة بسرعة، لكن الحائض محبوسة يعني ممنوعة مدة طويلة، وتخشى مثلا أو تكون عليها واجبات بأن تعلم أو كذا، ففي هذه الحال رخص لها بعض أهل العلم أن تقرأ القرآن لاستذكاره ولو كانت يعني حائضا. نعم. ومس المصحف. قال: تقدمت أدلة تحريم الصلاة على من حدثه أصغر والإجماع عليه. الحدث الأصغر هو ما ينقض الوضوء، أما الحدث الأكبر فهو الموجب للغسل. قال: فالأكبر بطريق الأولى. ويأتي الكلام في من ترك شرطا من شروطها. نعم، يعني شرط من شروط الصلاة. طبعا إذا ترك شرط من شروط الصلاة بطلت الصلاة، لأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط عدم المشروط ولا وجود، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا نعم ولا عدم لذاته، وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدم الشرط. أي نعم. وأما الطواف فلقوله: إلا عابري سبيل، وتقدم تحريمه على المحدث. ومس المصحف أيضا تقدمت الأدلة على تحريمه، وحكاية الإجماع عليه فالأكبر أولى، وقد وقع الإجماع عليه، بل خصه بعض السلف في تفسير الآية به لا يمسه إلا المطهرون، فيدل على تأكد منعه منه. قال: وقراءة القرآن. قال الشيخ: فإن الأئمة متفقون على ذلك، يعني الأئمة الأربعة وغيرهم، أي قراءة آية فصاعدا، أي يحرم قراءة آية فأكثر، لحديث علي: لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة وغيرهم. ولفظ الترمذي: يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وصححه هو وابن حبان وابن السكن والبغوي وغيرهم. وأخرج أبو يعلى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال الهيثمي: رجاله موثوقون، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ورويت كراهته عن عمر وعلي. واختار الشيخ أنه يباح للحائض إذا خافت نسيانه كما ذكرنا، بل يجب، والآية جمعها آيات، وهي طائفة من القرآن مترجمة أقلها ستة أحرف ولو تقديرا، كلم يلد، وقيل من العلامة، الآية من العلامة على انقطاع الكلام، وعن الآية التي قبلها وعن التي بعدها وانفصالها، أو لأنها جامعة حروفا من القرآن، جامعة حروفا من القرآن وطائفة منه، أو لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. على كل حال هي آية لأنها دالة على الله عز وجل، فكلام الله بالنسبة لكلام البشر كنسبة الله عز وجل إلى المخلوقات، فنسبته إلى المخلوقات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فكذلك كلامه ليس مثل كلام البشر، فكلامه آية وفعله آية سبحانه وتعالى، خلقه آيات مشهودة وكلامه آيات مسموعة، فكل ذلك آيات دالة على الله. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، قد خط فيها لو أبصرت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالخلق والأمر لله، وآيات الله عز وجل شاملة لمخلوقاته وشاملة لكلماته سبحانه وتعالى الشرعية، يعني آيات الله هي كلماته الكونية وكلماته الشرعية سبحانه وتعالى. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت قرآن جزء من آية، لأنه يريد الذكر أو يريد التسمية ولم يرد القرآن، فله ذلك. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة، الحمد لله، ونحوهما كالذكر. وله تهجيه، يعني يتهجى القرآن، يقرأ قراءة صامتة، يتهجاه قراءة صامتة، والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، وله قراءة بعض آية ما لم تطل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، يعني حرك سنه صار دم دم نجس، ما نمنع من قراءة القرآن يكون الفم متنجس بمثل هذا. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه، يعني تنزيها للقرآن، إنما يسمعه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لكننا نمنعه من يعني قراءته قبل أن يسلم. قال: وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، أي يباح له قول ما صادف لفظه لفظ القرآن إن لم يقصد القرآن، فإن قصده قصد القرآن حرم. بسملة والحمدلة ونحوهما كقول مسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا يقوله إذا لم يقصد القرآن. وراكب يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني ولو كان جنوبا يقول ذلك إذا لم يقصد القرآن. كالذكر، أي كما يجوز له الذكر حتى ولو كان جنوب أو كان يعني عليه موجب الغسل، لحديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم، ومن أحيانه أنه يكون جنوبا. ويأتي لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. ولابن أبي شيبة كان إذا غشي أهله قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا، يعني وهو في هذه الحال قد يعني لابس الجنابة ومع ذلك يدعو الله عز وجل اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. قد يقال إنه قبل أن يأتي أهله، لكن اللفظ هنا لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولعله يجاب بأنه إذا أتى إذا أراد إتيان أهله يقول هذا. نعم. قال: وله تهجي والتفكر فيه، أي في القرآن، لأن التفكر والتهجي ليس بقراءة له، وتهجيه تعلمه، وتهجي الحروف عدها بأسمائها، يعني يقرأ قراءة صامتة، يقرأ في نفسه أو يتهجاه في نفسه. والتفكر تردد القلب، لأن الصامتة هذه ليست بقراءة، والتفكر تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني، يعني له ذلك. قال: وقراءة بعض آية ما لم تطل، كآية الدين، آية الدين طويلة، فلو قرأ بعضها لكان بعضها طويل فلا يجوز له حينئذ، فتحرم قراءة بعضها الذي هو كآية من غيرها، جزم به في التنقيح، وظاهره ولو كرر بعض آية لم تطل أبيح ما لم يحتل على قراءة تحرم. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، لكن يكره، فينبغي إزالتها، إزالة النجاسة من الفم بالغسل احتراما، وكذا ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، يعني يكون متوضئا. قال: ولو رجي إسلام، ويمنع الكافر من قراءته، من قراءة القرآن، ولو رجي إسلامه، قال قياسا على الجنب وأولى، لأن الكافر لو أسلم وجب عليه الغسل. قال: صرح به بعض المفسرين للآية لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله إنما المشركون نجس. ورجح البغوي وغيره جواز تعليمه إن رجي إسلامه، يعني رجح الإمام البغوي وغيره من أئمة المسلمين جواز تعليم الكافر إن رجي إسلامه أن يعلم، وقال إن رآه معاندا لا يجوز بحال، إذا رآه معاندا لا يجوز أن يقرئه القرآن ويمكنه من القراءة بحال. قال ويعبر المسجد، أن يدخله، أن يجوز لمن وجب عليه غسل أن يدخل المسجد لغير لبث، بل يدخل للعبور، وكذا الحائض والنفساء إن أمنتا تلويثة، يعني الحائض والنفساء إذا أمنت تلويث المسجد فيجوز لها أن تدخل المسجد للعبور لا للمكث، أما المكث فلا يجوز. لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، أي مجتازين فيه للخروج منه، ولأن الجنابة في الأصل البعد، وأنه إنما سمي بذلك لمباعدته المسجد والصلاة وقراءة القرآن ومجانبته لذلك ما لم يغتسل لحاجة وغيرها على الصحيح، جزم به المجد والموفق في المغني وغيرهما، وهو ظاهر إطلاق الآية، ولقوله لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، لأنه قال ناولين الخمرة، خمرة حصير، حصير من من من خص من سعف النخل، حصير من سعف النخل يصلي عليه على هيئة السجادة، فقال ناولين الخمرة وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام، ويعني ذلك أنها لا تستطيع مناولته الخمرة إلا وبعضها في المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني ناوليني بيدك، ولا يضر أن تكون يدك داخل المسجد فحيضتك ليست في يدك. يعني أخذ هذا دليلا على أنه نعم له أن يعبر المسجد لحاجة. اللهم صل وسلم على رسول الله. كما مشى عليه في الإقناع، ولفظه ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة، وروية الرخصة في العبور عن ابن مسعود وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم. قال عبد الله بن، طبعا الحاجة في الطريق، يعني موجودة الحاجة. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، رواه ابن المنذر، فكان إجماعا، والاستثناء من النهي إباحة، وأجابوا عن قوله لا أحل المسجد لحائض ولا جنب بأنه عام مخصوص بالآية والأحاديث، يعني أن يمكث في المسجد إرادة للمكث في المسجد، أما أن يعبر لحاجة، لحاجة الطريق أو لحاجة، فهذا مستثنى. نعم. قال وكونه طريقا قصيرا حاجة، إذا عبر المسجد صار الطريق قصير، وإذا لف على المسجد من بعيد صار الطريق طويل، فهذا يعتبر حاجة. وكونه طريقا قصيرا حاجة، كون مبتدأ، والضمير اسم الكون، وطريقا خبر للكون، وحاجة خبر المبتدأ، أي كون ذلك الطريق قصيرا حاجة، إذ الطويل قد يفوت الغرض. وكره أحمد اتخاذه طريقا، كره أحمد أن يتخذ المسجد طريقا عاما، جزم به الأصحاب عنه احتراما لبيوت الله، ومنع شيخ الإسلام من اتخاذه طريقا. نعم الأليق بالمسجد أن لا يتخذ طريقا، أن يحترم وأن يصان عن امتهانه بالاستطراق. قال ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، أي فليس مسجدا، مصلى الجنائز ليس مسجدا قولا واحدا، ولهذا يصلى على الجنائز في المقبرة، وليس ذلك اتخاذها مسجدا، لأن مصلى الجنائز ليس مسجدا، أما مصلى العيد فهو مسجد. فلو صلينا في المقبرة على جنازة ليس من اتخاذها مسجدا ولا يدخل في النهي. نعم. ها ارفع صوتك ابن حلال، ما في ايش، اترك التعليم. اقول القياسات، القياسات والتعليلات. على كل حال اذا كان التعليل موجود في السنة وقالوا صلاة الجنازة يعني مصلى الجنائز ليس مسجدا لأن صلاة الجنازة ليس فيها سجود، فنقبل هذا. نعم. أما يعني أن نعلل نحن من عندنا، فعلى كل حال هي سميت صلاة جنازة، هي سميت صلاة جنازة، سميت صلاة جنازة وليس فيها سجود. أي نعم. لكن مصلى الجنائز ليس مسجدا قولا واحدا، شوف قولا واحد قول أهل العلم يعني ما في خلاف. وأما مصلى العيد فيطلق عليه اسم المسجد وهو الصحيح من المذهب واختاره الشيخ وغيره، فإن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، فتمنع منه الحائض ونحوها لحديث وليعتزل الحيض المصلى لأنه مسجد. أي نعم. قال ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة ولابن ماجة عن أم سلمة إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب، ولهما شواهد، واللبس الإقامة، يقال لبث بالمكان. بارك الله فيك، عافاك الله. نعم، يقال لبث بالمكان يلبث لبثا بإسكان الباء وفتحها أي أقام. قال فإن توضأ جاز اللبث فيه. قال عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة لأنه يخفف. قال في المبدع إسناده صحيح. قال الشيخ فحينئذ يجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره، وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء، فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر، ووضوء الجنب لتخفيف الجنابة، وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر من الصلاة ونحوها. يعني إذا توضأ الجنب لا يبيح له وضوءه أن يصلي، ما زالت عليه الجنابة، لكن الوضوء يخفف الجنابة ويمنع منه، يمنع من المسجد مجنون وسكران، أي يمنعان من عبور المسجد واللبث فيه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والمجنون أولى من السكران بالمنع، مجنون. ومن كان في حكم المجنون يعني الصبي العابث أيضا الذي يعني ينبغي أن يصان المسجد إلا أن يتعلم فلا بأس. لكن كثير يعني من الناس هدانا الله وإياهم يجعلون المسجد منتزه، يأتون بصبيانهم معهم يعني أطعمة، ومعهم رضاعات الحليب ربما، وصبيانهم ينجسون المسجد حتى ما يحفظونه، ويسرحون ويمرحون في المسجد ويعبثون فيه، ولا يرعون للمسجد قدسيته وطهارته. هؤلاء لا شك أنهم يعني مسؤولون عن ما يفعلون. ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، حائض مثلا يسيل دمها، أو صبي يلوث المسجد وينجسه، فمن عليه نجاسة تتعدى، أو حتى على ثيابه نجاسة يلطخ بها المسجد تتعدى، فيمنع من المسجد اتفاقا لأنه مظنة تلويثه. ويجوز للمحدث اللبث فيه بإجماع المسلمين، سواء المحدث يعني حدث أصغر، سواء لبث لغرض شرعي أو لا. ويمنع منه الصغير غير المميز لغير مصلحة، مصلحة أن يتعلم الصلاة، مصلحة يعني أن يستقر في نفسه هيبة الجماعة وهيبة المساجد وهيبة الصلاة، أو مصلحة تعليمه أو تأديبه أو تربيته. قال: إلا لصلاة وقرآن. ويمنع منه الصغير غير المميز لغير مصلحة. طبعا حد التمييز من السنين 7، حده 7 سنين، يعني ما تحت 7 هذا غير مميز، ما فوق 7 مميز. ولهذا قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ويمنع منه الصغير غير المميز لغير مصلحة إلا لصلاة وقرآن، إلا لصلاة وقرآن، يعني كان تريد أن يصلي وتريد أن يقرأ. نعم، لحديث: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم. قال في الاختيارات: فإن المساجد، قال: نعم، يمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. قال: اتفاقا، لأنه مظنة تلويثه. قال: ويمنع منه الصغير غير المميز لغير مصلحة إلا لصلاة وقرآن. لحديث: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم. قال في الاختيارات: فإن المساجد تصان حتى عن القذائف التي تقع في العين. هذا الحديث يعني ذكر بعض الإخوة أنه يعني فيه مقال، ولكن يستشهد به لأن الغرض صيانة المسجد حتى عن القذائف التي تقع في العين، ينبغي أن يطهر المسجد ويصان منها. الآن عرفنا موجبات الغسل وأنها 6، وذكرنا أو يمكن أن نختصر هذه 6 بقولنا: خروج المني دفقا بلذة لا بدونها، الجماع، الجماع الثاني الموجب للغسل، الثالث إسلام الكافر، الرابع الموت، إن شاء الله نتوفانا مسلمين. الخامس الحيض. السادس النفاس. هاي ستة، ستة موجبات الغسل. وأتينا على تفصيل هذه الموجبات، تفصيل أحكامها، ونقف على يعني المستحبات، الأغسال المستحبة. يعني انتهينا من الموجبات الغسل، بقي أمور يستحب لها الغسل، ستكون موضع درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بما مضى، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم فقهنا في ديننا، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.